ترجي من تشاء منهن من دياتين يمسول كونو يسول تجي وتؤوي إليك من تشاء من دياتي فنن إسو كفندي فرمة ومن ابتغيت ممن عزلت أندن يمسو من فننسو ليلفتك من فتو كبو يمسول كونو من يبلجي فلا جناها عليك تنمن تريم ووتو ذلك أدنى أن تقر أعينهن نن ستياتك تلقن تانندي ولا يهزن أندن إكانا سنو ويرضين أندي سدنيا فنن بما آتيتهن فن يمن دير كلهن إمومي بي والله يعلم ما في قلوبكم من بالس دمولكم على لنتالة وكان الله عليما حليما ألك تمن سلنا بارتي من سسون يا رمبال ما تفنن لا يحل لك النساء من بعد ننقولا مشكوت من دائتك إلاي ولا أن تبدل بهن أزواج عندي من ينكا إفل ننفتونيو كتن له ولو أعجبك حسنهن هنيات لنيني كوا إلا ما ملكت يمينك فإلى مرر مولد إلى مرر مسوله وكان الله على كل شيء رقيبا ألك تقوكو كان قرسلالتي يا أيها الذين آمنوا وارتلموا من الإيمانيات لا تدخلوا بيوت النبي الكانا دون النبي ولبنكن إلا أن يؤذن لكم فنيات ري الدنيا تالية دون إلى طعام غير ناظرين إناه السيتا ككني دوم فنان كلا لبنكن ألبك سيك من موبته ولكن إذا دعيتم برني لكلكو اليدون فادخلوا ألس دنبون ينكنو فإذا طعمتم نين اليدوم روك فكبان فانتشروا وتألس جنجان ولا مستأنسين لحديث الكناسي ككلا فابندك كلا ألا دوم روكولا إن ذلكم كان يؤذي النبي اللو كان نبي موتور لفيستحي منكم أكمل كوفو علي والله على دل لا يستحي أبكمل من الحق تونيالا وإذا سألتموهن متاعا نين ألب مسولن نين كالكولة ألب دهم نين كليل كرو لفنان فاسألوهن وتؤلين تالي نين كامن وراء حجاب سترو يكومل ذلكم أطهر لقلوبكم ولم كوت من سنيات التل سندمول وقلوبهن أني تلفنن سندمول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ممن دالي نين ألس ألكي لا تورة ولا أن تنكهوا أزواجه أنهم أمن دالي فننك على مسول فتو من بعده ألا تاكو لا أبدا موميك إن ذلكم اللود كان عند الله عظيما وم على يقوبالته إن تبدو شيئا نين أليفن بانكن أو تخفوه ولا أليفن نو فإن الله كان بكل شيء عليما ألسألهم ألك دقوكو كاللون نالتي لا جناها عليهن في آبائهن تنمن ترى نمسولا كلا لمسولو إفامال سدنو إكن ولا أبنائهن أندن تنمن ترى الدنو لفنن كرو لي سدنو إكن ولا إخوانهن يبارنك لفنن بولنياما ولا أبناء إخوانهن أن يبارنك لدنغلو ولا أبناء أخواتهن أن يبار مسول الدنغلو ولا نسائهن أن يدمال مسول يدمال تيمي سدنو نيوكن ولا ما ملكت أيمانهن أندن إلى مرر مول فنن سدنو يكن واتقين الله ألسسل ألالا إن الله كاتو ألدي كان على كل شيء شهيدا أكد كوكو كان سيدالتي إن الله وملائكته يصلون على النبي ألسن يلون ألدي أككيسو كي النبي يمو يلي أكالفا وملائكته ولا ملائكة لفنن يصلون كألداني على النبي كألداني كيسو لأن النبي يمو يا أيها الذين آمنوا وترتل من فنن لمانياته صلوا عليه الكيسون النيمو داني على بلك النبي يموي وسلموا تسليما علي الفنقلون عليسون علي فنقلون يالا من ببانكيرين إن الذين يؤذون الله ورسوله مول منك على نين على كيلا تورا لعنهم الله في الدنيا والآخرة على ولدنك للدنيا للآخرة وعد لهم عذابا محينا ايان كان كاتو بارندي من سيفيا والذين يؤذون المؤمنين مول من كليمانيا مول تورا والمؤمنات يعني الليمانيا مسول بغير ما اكتسبوا كوكان امام منك فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يسالوا ولدي يجنب بالك يفنيا بالي لان ينكن ان ينجنب ولفنان بي من بانكيرين يا ايها النبي يتا النبي يمو قل لازواجك وبناتك افويل مسول نين ادينولي ونساء المؤمنين ان الليمانيا مول مسول يدنين عليهن من جلابيبهن يسيل دون كبال مور افانلو كان ذلك ادنى ان يعرفن نين سوتياتا نين كم مول سوتي فلا يؤذين اتني تورلا وكان الله غفورا رحيما الا كتكفر لالتي اكتب لفالالتي فنان